إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عم محمود مالك؟ لا والله مش أي حاجة، بس التلبية بتاعة الرابي دي ذكرتني بالأيام الجميلة ونفسي أزور البيت الله الحرام وأزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلي الرب. كان نفسي يا حاج. ونفسي أزور البيت الله الحرام. لي أكتر من 5 سنين بقدم في القرعة، لكن مفيش نصيب لغاية دلوقتي. أمنية في حياتي يعني. سبحان الله العظيم، تعرف ان كل محاولة من دول تحتسبها عند الله حجة. اللهم ارزقنا الحج يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. بس المهم انك تهم بالحج، المهم انك تنويها وتعملها، لازم تاخد الخطوة، ما تسيبش الموضوع ده. شوف عم محمود لما سمع التلبية بتاعت الراديو وأثرت في وجدانه، مسكتش، خلى قلبه يشتغل، تجاوب معاها. علشان كده أنا عايز أقولك، طاوع ضميرك، الهتاف اللي جوه وجدانك ده اللي بيقولك أنا نفسي حج، اسمعه وقرر إنك تحج، وجرب تحج وقدم تحج. كل مرة قدمت فيها دي محاولة على الطريق للحج، وهي دي الكعبة. كل اللي راحوا الكعبة قدموا مرة واتنين وما جات لهمش، وبعد كده جات لهم، مش من أول مرة هي. علشان كده نستفيد إن المحاولة دي ليها أجر يساوي الحج، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يبقى الواجب إنك تعمل إيه؟ تهم، بتقول نفسي أحج، يبقى اتحرك ناحية الحج، اعمل حاجة بتودي على الحج، دبر فلوس الحج، اسعى لطريق الحج، قدم في القرعة دي وفي القرعة دي وفي القرعة دي. ما تكبرش الموضوع على نفسك وتقول الحج ده مصاريفه كتير، لا، صغرها، قربها، تبسطها تبقى بسيطة، تكبر الموضوع يبقى صعب عليك. من استطال الطريق ضعف مشيه. عايز اقول لكل واحد بيسمع التلبية بتاعت الراديو قلبه بيحن، اسمع لضميرك وتجاوب مع ضميرك، ومجرد ان انت تهم بالحسنة يبقى انت كده بتحج. يلي نفسك تحج ويا رب نحج.